ايوه حصريا على موقع tjkimo.com. ما نجيب يا عمنا منين؟ كان لازم انها تعب واشف وسط البشر الملاعين. وهو ليه فتحي بيقول لكم هي بالحب مش بالحرب. افيجو دخلاوي وليد فتحي وابراهيم البندوزر بيقولوا لك ابعتها لهم من بولاقة. فيجو دخلاوي اللي شافني شوفها مش بتاع تشاكامسو، هاتلي في ملامح وشو واخلي ناس على عزه تشم نفسها عليه. غصباني عشت في الحياة دراكولا، ما انا قلت اعيش برجولة وملقتش من الكركولا تعمل بيانا ليه. لو ترابيزي فوتت تتحول للجدت، ما يغركش المظهر اوعى تشوفني كويتي وبكت. مش علشان صليت ولابس لبس نضيف، انا نمت على الرصيف ومجرب كل عجلك. وليد فتحي مالوش في التكريت بينفذ، وليد فتحي اخي كويس مظبوط مع المظبوط فرد بولع كنا. اخويا ابراهيم البلدوزر فارس البلد، ابويا جراس اسد. لو تيجي عالبلدوزر تحت الرجول تداوم، يلا بينا جوله مين لا يحددها. انا كده كده لابا، لو قعدت طمعان فيا انت يقول لنا اي حد نفسه فيا انا الام والوحدي معيش لم. لو حد عايز جوله يطلبها بالجدال. هل مين المتعدس علشان عايز اميز؟ يا ترى الشرطة اللي بتتكلم ولا لسانك يا ريس؟ شكلك جريف كده واسمعك الندى قبلك يا ما سمعله قدام اقوى المتردد. اتبرع عني من سفيلي كلها واحد، كان لازم النجاح ولعت ماسك الجيبة والقلب خلي تجاه. اللي كانوا جنبي وقت ديتي سابوني، والنعمة دي تجالوني، وفطاري كانت تعبين وفي وشي بيحبوني. انا لبسي اوفر سايز مش سكيتش العيس، ده انا من كتر الفلة الحمرا الصحة بقيت عالبايظ. انا شخصيتي مبهرة وفي عركتي عنترة، عمري ما جبت الولا ومليش في الشو ولا في المنظر. ابن جارو بعرف اجيب الجنيه، ما انا اجيب يا عم مني. كان لازم اني اتعب واشاف وسط الملايين، رزقي بس فيه وحسبه اللي داخلي. شتموني وبيوصلي من كتر ما انا بتأذى، انا خدت عذر من دلة. كانت شغلتي جرام، انا سنة اولى غرام، بس لقيت اللي بحبها لو ضاعت مني حرام. حبيت ابقى في ورا، دم في دمها جرى، ضحكتها بتقتل بعشقها اما تكون متوترة. لسه عبد رزق وانت رزق الواسق، اخيني دي في مش صايع. لو مش معايا انا كنت زماني مستقبلي ضايع. انا كفالي في اي حته احسبله، والنبي عد يقوله اني بحبه بجد ومش لاقي صاحب زيه. اسمك ايه ولا عرفك؟ سوري مش مستنضفك. انا ابويا قال لي زمان وعد ماشي ناس مش بتشرفك. انت هناك مش هنا، هنا زيك زينا الابطال في السما. يا عم اهم حاجه الجدع. وليد فتحي الاسطوره في ارض بولاق، ده بعبع الاعداء بيقول انا مبدئي بالحب مش بالحرب. يا ابراهيم البلدوزر كينج زمانه، في رقبي كتير علشانه. اخويا ابراهيم البلدوزر في بلاق ده هو التوب.